بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين وبعد. فهذا الجزء 51 من كتاب البداية والنهاية للحافظ الإمام إسماعيل بن كثير رحمه الله. ذكر جمل من الأحداث الواقعة في زمن الجاهلية. قد تقدم ما كان من أخذ جرهم ولاية البيت من بني إسماعيل، طمعوا فيهم لأنهم أبناء بناتهم، وما كان من توثب خزاعة على جرهم وانتزاعهم ولاية البيت منهم، ثم ما كان من رجوع ذلك إلى قصي وبنيها واستمرار ذلك في أيديهم إلى أن بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم فأقر تلك الوظائف على ما كانت عليها. باب ذكر جماعة كانوا مشهورين في زمن الجاهلية. خبر خالد بن سنان العبسي الذي كان في زمن الفترة، وقد زعم بعضهم أنه كان نبيا والله أعلم. قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن زهير التستاري، حدثنا يحيى بن المعلى بن منصور الرازي، حدثنا محمد بن السلط، حدثنا قيس بن الربيع عن سالم الأفطسي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاءت بنت خالد بن سنان للنبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها ثوبه وقال: بنت نبي ضيعه قومه. وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار عن يحيى بن المعلى بن منصور عن محمد بن السلط عن قيس عن سالم عن سعيد عن ابن عباس قال: ذكر خالد بن سنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك نبي ضيعه قومه. ثم قال: ولا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وكان قيس بن الربيع ثقة في نفسه، إلا أنه كان رديء الحفظ، وكان له ابن يدخل في أحاديثه ما ليس منها والله أعلم. قال البزار: وقد رواه الثوري عن سالم الأفطسي عن سعيد بن جبير مرسلا. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا المعلى بن مهدي الموصلي قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي يونس عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من عبس يقال له خالد بن سنان قال لقومه: أنا أطفئ عنكم نار الحدثان. فقال له رجل من قومه: والله يا خالد ما قلت لنا قط إلا حقا، فما شأنك وشأن نار الحدثان؟ تزعم أنك تطفئها. فخرج خالد ومعه ناس من قومه فيهم عمارة بن زياد، فأتوها فإذا هي تخرج من شق جبل، فخط لهم خالد خطة فأجلسهم فيها فقال: إن أبطأت عليكم فلا تدعوني باسمي. فخرجت كأنها خيل شقر يتبع بعضها بعضا، فاستقبلها خالد فجعل يضربها بعصاه وهو يقول: بدا بدا كل هدى مردى. زعم ابن زاعية معزى أن لا أخرج منها وثياب تندى، حتى دخل معها الشقة فأبطأ عليهم. فقال لهم عمارة بن زياد: والله إن صاحبكم لو كان حيا لقد خرج إليكم بعد. قالوا: فادعوه باسمه. قال: فقالوا: إنه قد نهانا أن ندعوه باسمه. فدعوه باسمه فخرج وهو آخذ برأسه فقال: ألم أنهكم أن تدعوني باسمي؟ فقد والله قتلتموني فادفنوني. فإذا مرت بكم الحمر فيها حمار أبتر فانبشوني فإنكم تجدوني حيا. فدفنوه فمرت بهم الحمر فيها حمار أبتر فقلنا: انبشوها. فإنه أمرنا أن ننبشه. فقال لهم عمارة: لا تنبشوها، لوالله لا تحدث مضر أمنا ننبش موتانا. وقد كان قال لهم خالد: إن في عكم امرأته لوحين، فإن اشكل عليكم أمره فانظروا فيهما فإنكم ستجدون ما تسألون عنها. قال: ولا يمسهما حائض. فلما رجعوا إلى امرأته سألوها عنهما فأخرجتهما إليهم وهي حائض، فذهب ما كان فيهما من علم. قال أبو يونس: قال سماك بن حرب: سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك نبي أضاعه قومه. قال أبو يونس: قال سماك بن حرب: إن ابن خالد بن سنان أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بابن أخي. فهذا السياق موقوف عن ابن عباس وليس فيه أنه كان نبيا، والمرسلات التي فيها أنه نبي لا يحتج بها هاهنا، والأشبه أنه كان رجلا صالحا له أحوال وكرمات، فإنه إن كان في زمن الفترة فقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، إنه ليس بيني وبينه نبي، وإن كان قبلها فلا يمكن أن يكون نبيا، لأن الله تعالى قال لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، سورة السجدة الآية الثالثة. وقد قال غير واحد من العلماء إن الله تعالى لم يبعث بعد إسماعيل نبيا في العرب إلا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء الذي دعا به إبراهيم الخليل باني الكعبة المكرمة التي جعلها الله قبلة لأهل الأرض شرعا، وبشرت به الأنبياء لقومهم، حتى كان آخر من بشر به عيسى بن مريم عليه السلام. وبهذا المسلك بعينه يرد ما ذكره السهيلي وغيره من إرسال نبي من العرب يقال له شعيب بن ذي مهذم بن شعيب بن صفوان صاحب مدين، وبعث إلى العرب أيضا حنظرة بن صفوان فكذبوهما، فسلط الله على العرب بخت نصر فنال منهم من القتل والسبي نحو ما نال من بني إسرائيل، وذلك في زمن معد بن عدنان. والظاهر أن هؤلاء كانوا قوما صالحين يدعون إلى الخير والله أعلم. وقد تقدم ذكر عمرو بن لحي بن قمعة بن خندفة في أخبار خزاعة بن جرهم. ذكر حاتم الطائي أحد أجواد الجاهلية، وهو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي بن أخزم بن أبي أخزم، واسمه هزومة بن ربيعة بن جرول بن تعالى بن عمر بن الغوث بن طيء أبو سفانة الطائي والد عدي بن حاتم الصحابي، كان جوادا ممدحا في الجاهلية، وكذلك كان ابنه في الإسلام. وكانت لحاتم مأثور ومأمور عجيبة وكانت لحاتم مآثر وأمور عجيبة وأخبار مستغربة في كرمه يطول ذكرها، ولكن لم يكن يقصد بها وجه الله والدار الآخرة، وإنما كان قصده السمعة والذكرى. قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده حدثنا محمد بن معمر حدثنا عبيد بن واقد القيسي حدثنا أبو مضر هو الناجئ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال ذكر حاتم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك أراد أمرا فأدركه، حديث غريب. قال الدرقطني تفرد به عبيد بن واقد عن أبي مضر الناجئ ويقال إن اسمه حماد. قال ابن عساكر وقد فرق أبو أحمد الحاكم بين أبي مضر الناجئ وبين أبي نصر حماد ولم يسمي الناجئ، ووقع في بعض روايات الحافظ بن عساكر عن أبي نضر شيبة الناجئ والله أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن مرأة بن قطريئة عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم ويفعل ويفعل، فهل له في ذلك يعني من أجر؟ قال إن أباك طلب أمرا فأصابه. وهكذا رواه أبو يعلى عن القواريري عن غندر عن شعبة عن سماك به وقال إن أباك أراد أمرا فأدركه، يعني الذكرى. وهكذا رواه أبو القاسم البغوي عن علي بن الجعد عن شعبة به سواء. وقد ثبت في الصحيح في الثلاثة الذين تسعر بهم جهنم منهم الرجل الذي ينفق ليقال إنه كريم فيكون جزاؤه أن يقال ذلك في الدنيا، وكذا في العالم والمجاهد. وفي الحديث الآخر في الصحيح أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة فقالوا لها كان يقري الضيف ويعتق ويتصدق فهل ينفعه ذلك؟ فقال إنه لم يقل يوما من الدهر ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا وقد كانت من الأجواد المشهورين أيضا المطمعين في السنين الممحلة والأوقات المرملة. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي أنبأنا عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن يوسف العماني، حدثنا أبو سعيد عبيد بن كثير بن عبد الواحد الكوفي، حدثنا ضرار بن سرد، حدثنا عاصم بن حميد عن أبي حمزة الثمالي عن عبد الرحمن بن جندب عن كميل بن زياد النخعي قال: قال علي بن أبي طالب: يا سبحان الله، ما أزهد كثيرا من الناس في خير، عجبا لرجل يجئه أخوه المسلم في حاجة فلا يرى نفسه للخير أهلا، فلو كان لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا لكان ينبغي له أن يسارع في مكارم الأخلاق، فإنها تدل على سبيل النجاح. فقام إليه رجل وقال: فداك أبي وأمي يا أمير المؤمنين، أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، وما هو خير منه لما أتي بصبايا طيئة وقعت جارية حمراء لعساء ذلفاء عيطاء شماء الأنف، معتدلة القامة والهامة، درماء الكعبين، خذلة الساقين، لفاء الفخذين، خميصة الخصرين، ضامرة الكشحين، مصقولة المثنين. قال: فلما رأيتهما أعجبت بها وقلت: لا أطلبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعلها في فيئي. فلما تكلمت أنسيت جمالها لما رأيت من فصاحتها، فقالت: يا محمد، إن رأيت أن تخلئ عني فلا تشمت بي أحياء العرب، فإني ابنة سيد قومي، وإن أبي كان يحمي الذمار ويفك العانئ ويشبع الجائع ويكسو العارية ويقري الضيف ويطعم الطعام ويفشي السلام، ولم يرد طالب حاجة قط، وأنا ابنة حاتم طيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جارية، هذه صفة المؤمنين حقا، لو كان أبوك مؤمنا لترحمنا عليها، خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، والله تعالى يحب مكارم الأخلاق. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، والله يحب مكارم الأخلاق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة أحد إلا بحسن الخلق. وقال أبو بكر ابن أبي الدنيا: حدثني عمر بن بكر عن أبي عبد الرحمن الطائي هو الهيثم بن عدي عن ملحان بن عركي بن حلبس الطائي عن أبيه عن جده، وكان أخا عدي بن حاتم لأمه، قال: قيل لنوارا امرأة حاتم: حدثينا عن حاتم. قالت: كل أمره كان عجبا، أصابتنا سنة حصت كل شيء، فاقشعرت لها الأرض واغبرت لها السماء، وضنت المراضع على أولادها، وراحت الإبل حدباء حدابير، ما تبض بقطرة، وحلق المال، وإنا لفي ليلة صنبر بعيدة بين الطرفين، إذ تضاغ الأصبية من الجوع عبد الله وعدي وسفانة، فوالله إن وجدنا شيئا نعللهم به. فقام إلى أحد الصبيين فحمله، وقمت إلى الصبية فعللتها، فوالله إن سكت إلا بعد هدأة من الليل. ثم عدنا إلى الصبي الآخر فعللناه حتى سكت وما كاد، ثم افترشنا قطيفة لنا شامية ذات خمل فأضجعنا الصبيان عليها، ونمت أنا وهو في حجرة والصبيان بيننا، ثم أقبل علي يعللني لأنام، وعرفت ما يريد فتناومت، فقال: ما لك أنمت؟ فسكت، فقال: ما أراها إلا قد نامت، وما بي نوم. فلما أدلهم الليل وتهورت النجوم وهدأت الأصوات وسكنت الرجل، إذا جانب البيت قد رفع، فقال: من هذا؟ فولى حتى إذا قلت: قد أسحرنا أو كدنا، عاد فقال: من هذا؟ قالت: جارتك فلانة يا أبا عدي، ما وجدت على أحد معولا غيرك، أتيتك من عند أصبية يتعاون عواء الذئب من الجوع. قال: أعجليهم علي. قالت النوار: فوثبت فقلت: ماذا صنعت؟ والله لقد تضاغى أصبيتك، فما وجدت ما تعللهم به، فكيف بهذه وبولدها؟ فقال: أسكتي، فوالله لأشبعنك وإياهم إن شاء الله. قالت: فأقبلت تحمل اثنين وتمشي جنبتيها أربعة كأنها نعامة حولها رئالها، فقام إلى فرسه فوجأ بحربة في لبته، ثم قدح زنده وأورى ناره، ثم جاء بمدية فكشط عن جلده، ثم دفع المدية إلى المرأة، ثم دفع المدية إلى المرأة ثم قال دونك، ثم قال أبغني صبيانك فبغيتهم، ثم قال سوءة أتأكلون شيئا دون أهل الصرم، فجعل يطوف فيهم حتى هبوا وأقبلوا عليه والتفع في ثوبه، ثم اضطجع ناحية ينظر إلينا، لا والله ما ذاق مزعة وإنه لا أحوجهم إليه، فأصبحنا وما على الأرض منه إلا عظم أو حافر. وقال الدرقطني حدثني القاضي أبو عبد الله المحمالي حدثنا عبد الله ابن أبي سعد حدثني غنم بن ثوابة بن حميد الطائي عن أبيه عن جده قال قالت امرأة حاتم لحاتم يا أبا سفانة أتشتهي أن آكل أنا وأنت طعاما وحدنا ليس عليه أحد؟ فأمرها فحولت خيمتها من الجماعة على فرسخ وأمر بالطعام فهيئ وهي مرخاة سطورها عليه وعليها، فلما قارب نضج الطعام كشف عن رأسه ثم قال فلا تطبخي قدري وسترك دونها علي، إذن ما تطبخين حرام، ولكن بهذاك اليفاع فأوقدي بجزل إذا أوقد سلا بدرام. قال ثم كشف السطور وقدم الطعام ودعا الناس فأكل وأكلوا، فقالت ما أتممت لي ما قلت؟ فأجابها فإني لا تطاوعني نفسي، ونفسي أكرم علي من أن يثنى علي هذا، وقد سبق لي السخاء. ثم أنشأ يقول أمارس نفس الجود حتى أعزها وأترك نفس البخل لا أستشيرها، ولا تشتكيني جارتي غير أنها إذا غاب عنها بعلها لا أزورها، سيبلغها خيري ويرجع بعلها إليها ولم تقصر علي سطورها. ومن شعر حاتم إذا ما بت أشرب فوق ري لسكر في الشراب فلا رويت، إذا ما بت أختل عرس جاري ليخفيني الظلام فلا خفيت، أفضح جارتي وأخون جاري فلا والله أفعل ما حييت. ومن شعره أيضا ما ضر جارا لأجاوره ألا يكون لبابه ستر، أغضي إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر. ومن شعر حاتم أيضا وما من شيمة شتم ابن عم وما أنا مخلف من يرتجيني، وكلمة حاسد من غرم جرم سمعت فقلت مري فانفذيني، وعابوها علي فلم تعبني ولم يعرق لها يوما جبيني، وذي وجهين يلقان طليقا وليس إذا تغيبت أتليني، ظفرت بعيبه فكففت عنه محافظة على حسبي وديني. ومن شعره سال البائس المقرور يا أم مالك إذا ما أتاني بين ناري ومجزري، أبسط وجهي أنه أول القرى وأبذل معروفي له دون منكري، وإنك إن أعطيت بطنك سؤله وفرجك نال منتهى الذم أجمعا. وقال القاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا الجريري حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي حدثنا أبو العباس المبرد أخبرني الثوري عن أبي عبيدة قال لما بلغ حاتم طيء قول المتلمس قليل المال تصلحه فيبقى ولا يبقى الكثير على الفساد، وحفظ المال خير من فناه وعسف في البلاد بغير زاد. قال ما له قطع الله لسانه حمل الناس على البخل فهل قال فلا الجود يفنى المال قبل فنائه ولا البخل في مال الشحيح يزيد، فلا تلتمس مالا بعيش مقتر لكل غد رزق يعود جديد، ألم تر أن المال غاد ورائح وأن الذي يعطيك غير بعيد. قال القاضي أبو الفرج ولقد أحسن في قوله وأن الذي يعطيك غير بعيد، ولو كان مسلما لرجي له الخير في معاده، وقد قال الله في كتابه واسألوا الله من فضله سورة النساء الآية 32. وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان سورة البقرة الآية 186. وعن الوضاح بن معبد الطائي قال وفد حاتم الطائي على النعمان بن المنذر فأكرمه وأدناه، ثم زوده عند انصرافه حملين ذهبا وورقا غير ما أعطاه من طرائف بلده، فرحل فلما أشرف على أهله تلقته أعاريب طيء فقالت يا حاتم أتيت من عند الملك بالغنى وأتينا من عند أهالينا بالفقر. فقال حاتم هلما فخذوا ما بين يدي فتوزعوه فوثبوا إلى ما بين يديه من حباء النعمان فاقتسموه. فخرجت إلى حاتم طريفة جاريتها فقالت لها اتق الله وابق على نفسك، فما يدع هؤلاء دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. فأنشأ يقول قالت طريفة ما تبقى دراهمنا وما بنا شرف فيها ولا خرق، إن يفنى ما عندنا فالله يرزقنا ممن سوانا ولسنا نحن نرتزق، ما يألف الدرهم الكارئ خرقتنا إلا يمر عليها ثم ينطلق. إنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلت لا سبل المعروف تستبق. وقال أبو بكر بن عياش قيل لحاتم هل في العرب أجود منك؟ فقال كل العرب أجود مني. ثم أنشأ يحدث قال نزلت على غلام من العرب يتيم ذات ليلة وكانت له 100 من الغنم، فذبح لي شاة منها وأتاني بها، فلما قرب إلي دماغها قلت ما أطيب هذا الدماغ؟ قال فذهب فلم يزل يأتيني منه حتى قلت قد اكتفيت. فلما أصبحت إذا هو قد ذبح 100 شاة وبقي لا شيء له، فقيل فما صنعت به؟ فقال ومات أبلغ شكره ولو صنعت به كل شيء. قال على كل حال. فقال أعطيته 100 ناقة من خيار إبلي. وقال محمد بن جعفر الخرائطي في كتابه مكارم الأخلاق حدثنا العباس بن الفضل الرباعي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثني حماد الراوية ومشيخة من مشيخة طيء قالوا كانت غنية بنت عفيف بن عمرو بن امرئ القيس أم حاتم طيء لا تمسك شيئا سخاء وجودا، وكان إخوتها يمنعونها فتأبى، وكانت امرأة موسرة فحبسوها في بيت سنة يطعمونها قوتها لعلها تكف عما تصنع، ثم أخرجوها بعد سنة وقد ظنوا أنها قد تركت ذلك الخلق، فدفعوا إليها صرمة من مالها وقالوا استمتعي بها. فأتتها امرأة من هوازن وكانت تغشاها فسألتها فقالت دونك هذه الصرمة، فقد والله مسني من الجوع ما أليت ألا أمنع سائلا شيئا. ثم أنشأت تقول لعمري لقد من عضني الجوع عضة فآليت ألا أمنع الدهر جائعا، فقولا لهذا اللائم اليوم أعفني، وإن أنت لم تفعل فعض الأصابع. فماذا عسيت من تقول لإختكم سوى عذلكم أو عذل من كان مانعا؟ ومهما ترون اليوم إلا طبيعة فكيف بتركي يا ابن أم الطبائع. وقال الهيثم بن عدي عن ملحانة بن عركة بن عدي بن حاتم عن أبيه عن جده قال شهدت حاتما يكيد بنفسه فقال لي أي بني إني أعهد من نفسي 3 خصال، والله ما ختلت جارة لي لريبة قط، ولا أتمنت على أمانة إلا أديتها، ولا أوتي أحد من قبلي بسوء. وقال أبو بكر الخرائطي حدثنا علي بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن يحيى العدوي حدثنا هشام بن محمد بن السائب ذي الكلبي حدثنا ابن مسكين يعني جعفر بن المحذر بن الوليد عن المحرر بن أبي هريرة قال مر نفر من عبد قيس بقبر حاتم طيء فنزلوا قريبا منها، فقام إليه بعضهم يقال له أبو الخيبري فجعل يركض قبره برجله ويقول يا أبا الجعراء أقرنا. فقال له بعض أصحابه ما تخاطب من رمة وقد بليت، وأجنهم الليل فناموا. فقام صاحب القول فزعا يقول يا قوم عليكم بمطيكم، فإن حاتما أتانا في النوم وأنشدني شعرا وقد حفظته يقول أبا خيباري وأنت امرؤ ظلم العشيرة شتامها، أتيت بصحبك تبغي القراء لدى حفرة صخب هامها، تبغي لي الذنب عند المبيت وحولك طي وأنعامها، وإنا سنشبع أضيافنا ونأتي المطية فنعتمها. قال وإذا ناقة صاحب القول تكوس عقيرا فنحروها وقاموا يشتون ويأكلون، وقالوا والله لقد ضافنا حاتم حيا وميتا. قال وأصبح القوم وأردفوا صاحبهم وساروا، فإذا رجل ينوه بهم راكبا جملا ويقود آخر، فقال أيكم أبو الخيبري؟ قال أنا. قال إن حاتما آتاني في النوم فأخبرني أنه قر أصحابك ناقتك وأمرني أن أحملك وهذا بعير فخذه، فدفعه إليها. ذكر شيء من أخبار عبد الله بن جدعان. هو عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة سيد بني تيم، وهو ابن عم والد أبي بكر الصديق رضي الله عنها، وكان من الكرماء الأجواد في الجاهلية المطعمين للمسنتين، وكان في بدء أمره فقيرا مملقا، وكان شريرا يكثر من الجنايات، حتى أبغضه قومه وعشيرته وأهله وقبيلته، وأبغضوه حتى أبوه. فخرج ذات يوم في شعاب مكة حائرا بائرا، فرأى شقا في جبل فظن أن يكون به شيء يؤذي، فقصده لعله يموت فيستريح مما هو فيه. فلما اقترب منه إذا ثعبان يخرج إليه ويثيب عليها، فجعل يحيد عنه ويثيب فلا يغني شيئا. فلما دنا منه إذا هو من ذهب له عينان يقوتتان، فكسره وأخذه ودخل الغارة، فإذا فيه قبور لرجال من ملوك جرهم، ومنهم الحارث بن مضاد الذي طالت غيبته فلا يدرى أين ذهب. ووجد عند رؤوسهم لوحا من ذهب فيه تاريخ وفاتهم ومدد ولايتهم، وإذا عندهم من الجواهر واللآلئ والذهب والفضة شيء كثير. فأخذ منه حاجته ثم خرج وعلم باب الغار، ثم انصرف إلى قومه فأعطاهم حتى أحبوه وسادهم، وجعل يطعم الناس، وكلما قل ما في يده ذهب إلى ذلك الغار فأخذ حاجته ثم رجع. فممن ذكر هذا عبد الملك بن هاشم في كتاب التيجان، في كتاب رئ العاطش وأنس الواحش. وكانت له جفنة يأكل منها الراكب على بعيره، ووقع فيها صغير فغرق. وذكر ابن قتيبة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد كنت أستظل بظل جفنة عبد الله بن جدعان سكة عمي، أي وقت الظهيرة. وفي حديث مقتل أبي جهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: تطلبوه بين القتلى وتعرفوه بشجة في ركبته، فإني تزاحمت أنا وهو مأدوبة لابن جدعان فدفعته فسقط على ركبته فانهشمت فأثرها باق في ركبته، فوجدوه كذلك. وذكروا أنه كان يطعم التمر والسويق ويسقي اللبن، حتى سمع قول أمية بن أبي السلط: ولقد رأيت الفاعلين وفعلهم، فرأيت أكرمهم بني الديان، البر يلبك بالشهاد طعامهم، لا ما يعللنا بنو جدعان. فأرسل ابن جدعان إلى الشام 2000 بعير تحمل البر والشهد والسمن، وجعل مناد ينادي كل ليلة على ظهر الكعبة أن هلموا إلى جفنة ابن جدعان. فقال أمية في ذلك: له داع بمكة مشمعل، وآخر فوق كعبتها ينادي إلى ردح من الشيزام لائن، لباب البر يلبك بالشهاد. ومع هذا كله فقد ثبت في الصحيح لمسلم أن عائشة قالت: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان يطعم الطعام ويقري الضيف، فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ذكر امرؤ القيس بن حجر الكندي صاحب إحدى المعلقات، وهي أفخرهن وأشهرهن التي أولها: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم حدثنا أبو الجهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار. وقد روى هذا الحديث عن هشيم جماعة كثير، منهم بشر بن الحكم والحسن بن عرفة وعبد الله بن هارون أمير المؤمنين المأمون أخو الأمين ويحيى بن معين. وأخرجه ابن عدي من طريق عبد الرزاق عن الزهري به، وهذا منقطع وروي من وجه آخر عن أبي هريرة ولا يصح من غير هذا الوجه. وقال الحافظ أبو عساكر: هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن يعرب بن ثور بن مرتع ابن معاوية بن كندة أبو يزيد، ويقال أبو وهب، ويقال أبو الحارث الكندي. كان بأعمال دمشق، وقد ذكر مواضع منها في شعره: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها، لما نسجتها من جنوب وشمال. قال: وهذه مواضع معروفة بحورانا. ثم روى من طريق هشام بن محمد بن السائب بن الكلبي: حدثني فروة بن سعد بن عفيف بن معد كربة عن أبيه عن جده قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبل وفد من اليمن، فقالوا: يا رسول الله، لقد أحيانا الله ببيتين من شعر امرئ القيس. قال: وكيف ذلك؟ قالوا: أقبلنا نريدك، حتى إذا كنا ببعض الطريق أخطأنا الطريق، فمكثنا ثلاثا لا نقدر على الماء، فتفرقنا إلى أصول طلح وصمر ليموت كل رجل منا في ظل شجرة، فبينا نحن بآخر رمق إذا راكب يوضع على بعير، فلما رآه بعضنا قال: والراكب يسمع. ولما رأت أن الشريعة همها وأن البياض من فرائسها دامي، تيممت العين التي عند دارج يفيء عليها الظل عرمضها طامي. فقال الراكب: ومن يقول هذا الشعر وقد رأى ما بنا من الجهد؟ قال: قلنا امرؤ القيس بن حجر. قال: والله ما كذب، هذا ضارج عندكم. فنظرنا فإذا بيننا وبين الماء نحو من 50 ذراعا، فحبونا إليه على الركب، فإذا هو كما قال امرؤ القيس، عليه العرمض يفيء عليه الظل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل مذكور في الدنيا، منسي في الآخرة، شريف في الدنيا، خامل في الآخرة، بيده لواء الشعراء يقودهم إلى النار. وذكر الكلبي أن امرؤ القيس أقبل برايته يريد قتال بني أسد حين قتلوا أباه، فمر بتبالة وبها ذو الخلصة وهو صنم، وكانت العرب تستقسم عنده، فاستقسم فخرج القدح الناهي، ثم الثانية ثم الثالثة كذلك، فكسر القداح وضرب بها وجه ذي الخلصة وقال: عضدت بأير أبيك، لو كان أبوك المقتول لما عوقتني. ثم غار على بني أسد فقتلهم قتلا ذريعا. قال ابن الكلبي: فلم يستقسم عند ذي الخلصة حتى جاء الإسلام. وذكر بعضهم أنه امتدح قيصر ملك الروم يستنجده في بعض الحروب ويسترفده، فلم يجد ما يؤمله عنده فهجاه بعد ذلك، فيقال إنه سقاه سما فقتله، فألجأه الموت إلى جنب قبر امرأة عند جبل يقال له عسيب، فكتب هنالك: أجارتنا إن المزار قريب، وإني مقيم ما أقام عسيب، أجارتنا إن غريبنا ها هنا، وكل غريب للغريب نسيب. وقد ذكروا أن المعلقات السبعة كانت معلقة بالكعبة، وذلك أن العرب كانوا إذا عمل أحدهم قصيدة عرضها على قريش، فإن جازوها علقوها على الكعبة تعظيما لشأنها، فاجتمع من ذلك هذه المعلقات السبعة، فالأولى لامرئ القيس بن حجر الكندي كما تقدم، وأولها: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. والثانية للنابغة الزبياني واسمه زياد بن معاوية، ويقال زياد بن عمرو بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن زبيان بن بغيض. وأولها: يا دار مية بالعلياء فالسندي، أقوت وطال عليها سالف الأبد. والثالثة لزهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزانية، وأولها: أمن أم أو فادمنة لم تكلمي، بحومانة الدراج فالمتثلمي. والرابعة لطرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، وأولها: لخولة أطلال ببرقة ثهمد، تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. والخامسة لعنطر بن شداد بن معاوية بن قراد بن مخزوم بن ربيعة بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس العبسي، وأولها: هل غادر الشعراء من متردم، أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ والسادسة لعلقمة بن عبدة بن النعمان بن القيس أحد بني تيم، وأولها: طحابك قلب في الحسان طروب، بعيد الشباب عصر حان مشيب. والسابعة ومنهم من لم يثبتها في المعلقات، وهو قول الأصمعي وغيره، وهي للبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوزان بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضرى وأولها. عفت الديار محلها فمقامها بمن تأبد غولها فرجامها. فأما القصيدة التي لا يعرف قائلها فيما ذكره أبو عبيدة والأصمعي والمبرد وغيرهم فهي قوله: هل بالطلول لسائل رد أم هل لها بتكلم عهد؟ وهي مطولة وفيها معان حسنة كثيرة. ذكر شيء من أخبار أمية ابن أبي الصلت الثقفي، كان من شعراء الجاهلية وقد أدرك زمن الإسلام. قال الحافظ ابن عساكر: هو أمية بن الصلت بن عبد الله بن أبي ربيعة بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن أبو عثمان، ويقال أبو الحكم الثقفي، شاعر جاهلين قدم دمشق قبل الإسلام، وقيل إنه كان مستقيما، وإنه كان في أول أمره على الإيمان ثم زاغ عنها، وإنه هو الذي أراده الله تعالى بقوله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. سورة الأعراف الآية 175. قال الزبير بن بكار: فولدت رقية بنت عبد شمس بن عبد مناف أمية الشاعرة ابن أبي الصلت، واسم أبي الصلت ربيعة بن وهب بن علاج بن أبي سلمة بن ثقيف، وقال غيره: كان أبوه من الشعراء المشهورين بالطائف، وكان أمية أشعرهم. وقال عبد الرزاق قال الثوري: أخبرني حبيب بن أبي ثابت أن عبد الله ابن عمرو قال في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، هو أمية بن أبي الصلت. وكذا رواه أبو بكر ابن مردويها عن أبي بكر الشافعي عن معاذ ابن المثنى عن مسدد عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن نافع ابن عاصم بن مسعود قال: إني لفي حلقة فيها عبد الله بن عمرو، فقرأ رجل من القوم الآية التي في الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فقال: هل تدرون من هو؟ قال بعضهم: هو صيفي ابن الراهب، وقال آخر: بل هو بلعم رجل من بني إسرائيل. قال: لا. قال: فمن هو؟ قال: أمية بن أبي الصلت. وهكذا قال أبو صالح والكلبي، وحكاه قتادة عن بعضهم. وقال الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا عبد الله بن شبيب الرباعي، حدثنا محمد بن سلمة بن هشام المخزومي، حدثنا إسماعيل بن الطريح بن إسماعيل الثقفي، حدثنا أبي عن أبيه عن مروان بن الحكم عن معاوية بن أبي سفيان عن أبيه قال: خرجت وأمية بن أبي الصلت الثقفي تجارا إلى الشام، فكلما نزلنا منزلا أخذ أمية سفرا لم يقرأوه علينا، فكنا كذلك حتى نزلنا على قرية من قرى النصارى، فجاءوها وأهدوه له وأكرموه، وذهب معهم إلى بيوتهم، ثم رجع إلى وسط النهار فطرح ثوبيه، وأخذ ثوبين له أسودين فلبسهما، وقال لي: هل لك يا أبا سفيان من عالم من علماء النصارى إليه يتناهى علم الكتاب تسأله؟ قلت: لا أرب لي فيها، والله لئن حدثني بما أحب لا أثق بها، ولئن حدثني بما أكره لا أوجلن منها. قال: فذهب وخالفه شيخ من النصارى، فدخل علي فقال: ما يمنعك أن تذهب إلى هذا الشيخ؟ قلت: لست على دينه. قال: وإن فإنك تسمع منه عجبا وتراها. ثم قال لي: أثقفي أنت؟ قلت: لا، ولكن قرشي. قال: فما يمنعك من الشيخ؟ فوالله إنه ليحبكم ويوصي بكم. قال: فخرج من عندنا، ومكث أمية عندهم حتى جاءنا بعد هدأة من الليل، فطرح ثوبيه ثم انجدل على فراشه، فوالله ما نام ولا قام حتى أصبح كئيبا حزينا ساقطا غبوقه على صبوحه، ما يكلمنا ولا نكلمه. ثم قال: ألا ترحل؟ قلت: وهل بك من رحيل؟ قال: نعم. قال: فرحلنا فسرنا بذلك ليلتين من همه. ثم قال في الليلة الثالثة: ألا تحدث يا أبا سفيان؟ قلت: وهل بك من حديث؟ والله ما رأيت مثل الذي رجعت به من عند صاحبك. قال: أما إن ذلك لشيء لست فيه، إنما ذلك لشيء وجلت به من منقلبي. قلت وهل لك من منقلب؟ قال إي والله لا موتن ثم لا أحيين. قال قلت هل أنت قابل أمانتي؟ قال على ماذا؟ قلت على أنك لا تبعث ولا تحاسب. قال فضحك ثم قال بلى والله يا أبا سفيان لنبعثن ثم لنحاسبن وليدخلن فريق الجنة وفريق النار. قلت ففي أيهما أنت؟ أخبرك صاحبك؟ قال لا علم لصاحبي بذلك لا في ولا في نفسه. قال فكنا في ذلك ليلتين يعجب مني وأضحك منه حتى قدمنا غوطة دمشق فبعنا متاعنا وأقمنا بها شهرين فارتحلنا حتى نزلنا قرية من قرى النصارى فلما رأوه جاءوه وأهدوه له وذهب معهم إلى بيعتهم فما جاء إلا بعد منتصف النهار فلبس ثوبيه وذهب إليهم حتى جاء بعد هدأة من الليل فطرح ثوبيه ورمى بنفسه على فراشه فوالله ما نام ولا قام وأصبح حزينا كئيبا لا يكلمنا ولا نكلمه. ثم قال ألا ترحل؟ قلت بلى إن شئت. فرحلنا كذلك من بثه وحزنه لياليا. ثم قال لي يا أبا سفيان هل لك من المسير لنتقدم أصحابنا؟ قلت هل لي فيه؟ قال فسير. فسرنا حتى برزنا من أصحابنا ساعة. ثم قال هيا صخر. قلت ما تشاء. قال حدثني عن عتبة بن ربيعة أيجتنب المظالم والمحارم؟ قلت إي والله. قال ويصل الرحمة ويأمر بصلتها؟ قلت إي والله. قال وكريم الطرفين وسط في العشيرة؟ قلت نعم. قال فهل تعلم قرشيا أشرف منها؟ قلت لا والله لا أعلم. قال أمحوج هو؟ قلت لا بل هو ذو مال كثير. قال وكم أتى عليه من السن؟ قلت قد زاد على المائة. قال فالشرف والسن والمال أضرين به. قلت ولما ذاك يجري به؟ لو الله بل يزيده خيرا. قال هو ذاك هل لك في المبيت؟ قلت هل لي فيه؟ قال فاضطجعنا حتى مر الثقل. قال فسرنا حتى نزلنا في المنزل وبتنا به ثم ارتحلنا منها. فلما كان الليل قال لي يا أبا سفيان. قلت ما تشاء. قال هل لك في مثل البارحة؟ قلت هل لي فيها؟ قال فسرنا على ناقتين بختيتين حتى برزنا. قال هيا صخر هيهن عن عتبة بن ربيعة؟ قلت هيهن فيها. قال أيجتنب المظالم والمحارم ويصل الرحم ويأمر بصلتها؟ قلت إي والله إنه لا يفعل. قال وذو مال؟ قلت وذو مال. قال أتعلم قرشيا أسود منها؟ قلت لا والله ما أعلمه. قال كم أتى له من السن؟ قلت قد زاد على المئة. قال فإن السن والشرف والمال أزرين به. قلت كلا والله ما أزرى به ذاك وأنت قائل شيئا فقلها. قال لا تذكر حديثي حتى يأتي منه ما هو آت. ثم قال فإن الذي رأيت أصابني أني جئت هذا العالم فسألته عن أشياء. ثم قلت أخبرني عن هذا النبي الذي ينتظر. قال هو رجل من العرب. قلت قد علمت أنه من العرب فمن أي العرب هو؟ قال من أهل بيت تحجه العرب. قلت وفينا بيت تحجه العرب؟ قال هو من إخوانكم من قريش فأصابني والله شيء ما أصابني مثله قط وخرج من يدي فوز الدنيا والآخرة وكنت أرجو أن أكون إياها. قلت فإذا كان ما كان فصفه لي. قال رجل شاب حين دخل في الكهولة بدو أمره يجتنب المظالم والمحارم ويصل الرحم ويأمر بصلتها وهو محوج كريم الطرفين متوسط في العشيرة أكثر جنده الملائكة. قلت وما آية ذلك؟ قال قد رجفت الشام منذ هلك عيسى بن مريم عليه السلام 80 رجفة كلها مصيبة وبقيت رجفة عامة فيها مصائب. قال أبو سفيان فقلت هذا والله الباطل لئن بعث الله رسولا لا يأخذه إلا مسنا شريفا. قال أمية والذي حلفت به إن هذا لهكذا يا أبا سفيان تقول إن قول النصراني حق هل لك في المبيت؟ قلت هل لي فيه؟ قال فبثنا حتى جاءنا الثقل ثم خرجنا حتى إذا كنا بيننا وبين مكة ليلتان أدركنا راكب من خلفنا فسألناه فإذا هو يقول أصابت أهل الشام بعدكم رجفة دمرت أهلها وأصابتهم فيها مصائب عظيمة. قال أبو سفيان فأقبل علي أمية فقال كيف ترى قول النصراني يا أبا سفيان؟ قلت أرى والله وأظن أن ما حدثك به صاحبك حق. قال فقدمنا مكة فقضيت ما كان معي ثم انطلقت حتى جئت اليمن تاجرا فكنت بها 15 ثم قدمت مكة فبينا أنا في منزلي جاءني الناس يسلمون علي ويسألون عن بضائعهم حتى جاءني محمد بن عبد الله وهند عندي تلاعب صبيانها فسلم علي ورحب بي وسألني عن سفري ومقامي ولم يسألني عن بضاعته ثم قام. فقلت لهند والله إن هذا يعجبني، ما من أحد من قريش له معي بضاعة إلا قد سألني عنها وما سألني هذا عن بضاعته. فقالت لي هند وما علمت شأنه؟ قلت وفزعت ما شأنه؟ قالت يزعم أنه رسول الله. فوقظتني وذكرت قول النصراني فوجمت حتى قالت هند ما لك؟ فانتبهت فقلت إن هذا لهو الباطل، له أعقل من أن يقول هذا. قالت بلى والله إنه لا يقولن ذلك ويواتى عليها، وإن له لصحابة على دينه. قلت هذا الباطل. قال وخرجت فبينا أنا أطوف بالبيت لقيته فقلت إن بضاعتك قد بلغت كذا وكذا وكان فيها خير فأرسل فخذها ولست آخذ منك فيها ما آخذ من قومي. فأبى علي وقال إذا لا آخذها. قلت فأرسل فخذها وأنا آخذ منك مثل ما آخذ من قومي. فأرسل إلى بضاعته فأخذها وأخذت منها ما كنت آخذ من غيره. ولم أنشب أن خرجت إلى اليمن فقدمت الطائفة فنزلت على أمية بن أبي السلطة فقلت له يا أبا عثمان. قال ما تشاء. قلت هل تذكر قول النصراني؟ قال أذكره. فقلت فقد كان. قال ومن؟ قلت محمد بن عبد الله. قال ابن المطلب. قلت ابن المطلب. ثم قصصت عليه خبر هند. قال فالله يعلم لتصبب عرقا. ثم قال والله يا أبا سفيان لعله إن صفته لهي، ولئن ظهر وأنا حي لأبلين الله عز وجل في نصره عذرا. قال ومضيت إلى اليمن فلم أنشب أن جاءني هنالك استهلاله، وأقبلت حتى نزلت على أمية بن أبي السلط بالطائف فقلت يا أبا عثمان قد كان في أمر الرجل ما قد بلغك وسمعت. قال قد كان لعمري. قلت فأين أنت منه يا أبا عثمان؟ فقال والله ما كنت لأؤمن برسول من غير ثقيف أبدا. قال أبو سفيان وأقبلت إلى مكة فوالله ما أنا ببعيد حتى جئت مكة فوجدت أصحابه يضربون ويحرقون. قال أبو سفيان فجعلت أقول فإن جنده من الملائكة. قال فدخلني ما يدخل الناس من النفاسة. وقد رواه الحافظ البيهقي في كتاب الدلائل من حديث إسماعيل بن طريح به، ولكن سياق الطبراني الذي أوردناه أتم وأطول والله أعلم. وقال الطبراني حدثنا بكر بن أحمد بن مقبل حدثنا عبد الله بن شبيب حدثنا يعقوب بن محمد الزهري حدثنا مجاشع بن عمرو الأسدي حدثنا ليث بن سعد عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن معاوية بن أبي سفيان عن أبي سفيان بن حرب أن أمية بن الصلت كان بغزة أو بإلياء، فلما قفلنا قال لأمية يا أبا سفيان هل لك أن تتقدم على الرفقة فنتحدث؟ قلت نعم. قال ففعلنا. فقال لي يا أبا سفيان إيهن عن عتبة بن ربيعة؟ قال كريم الطرفين ويجتنب المحارم والمظالم. قلت نعم. قال وشريف مسن؟ قلت وشريف مسن. قال السن والشرف أزريا به. فقلت له كذبت، ما ازداد سنا إلا ازداد شرفا. قال يا أبا سفيان إنها كلمة ما سمعت أحدا يقولها لي منذ تبصرت، فلا تعجل علي حتى أخبرك. قال قلت هاتي. قال إني كنت أجد في كتبي نبيا يبعث في حرتنا هذه، فكنت أظن بل كنت لا أشك أني أنا هو. فلما دارست أهل العلم إذا هو من بين عبد مناف، فنظرت في بني عبد مناف فلم أجد أحدا يصلح لهذا الأمر غير عتبة بن ربيعة. فلما أخبرتني بسنه عرفت أنه ليس به حين جاوز 40 ولم يوحى إليه. قال أبو سفيان فضرب الدهر من ضربه، فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجت في ركب من قريش أريد اليمن في تجارة، فمررت بأمية فقلت له كالمستهزئ به يا أمية قد خرج النبي الذي كنت تنعته. قال أما إنه حق فاتبعه. قلت ما يمنعك من اتباعه؟ قال ما يمنعني إلا الاستحياء من نسيات ثقيف إني كنت أحدثهن أني هو، ثم يرينني تابعا لغلام من بني عبد مناف. ثم قال أمية وكأني بك يا أبا سفيان، إن خالفته قد ربطت كما يربط الجدي حتى يؤتى بك إليه فيحكم فيك بما يريد. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الكلبي قال بينا أمية راقد ومعه ابنتان له، إذ فزعت إحداهما فصاحت عليها فقال لها ما شأنك؟ قالت رأيت نسرين كشطا سقف البيت، فنزل أحدهما إليك فشق بطنك والآخر واقف على ظهر البيت، فناداه فقال أوعى؟ قال وعى. قال أزكى؟ قال لا. فقال ذاك خير أريد بأبيكما، فلم يقبله. وقد روي من وجه آخر بسياق آخر، فقال إسحاق بن بشر عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب، وعثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قدمت الفارعة أخت أمية بن أبي الصلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، وكانت ذات لب وعقل وجمال، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معجبا بها، فقال لها ذات يوم يا فارعة هل تحفظين من شعر أخيك شيئا؟ فقالت نعم وأعجب منه ما قد رأيت. قالت كان أخي في سفر فلما انصرف بدأ بي، فدخل علي فرقد على السرير وأنا أخلق أديما في يدي، إذا اقبل طائران أبيضان أو كالطيرين أبيضين، فوقع على الكوة أحدهما ودخل الآخر فوقع عليها، فشق الواقع عليه ما بين قصه إلى عانته، ثم أدخل يده في جوفه فأخرج قلبه فوضعه في كفه ثم شمه، فقال له الطائر الآخر أوعى؟ قال وعى. قال أزكى؟ قال أبى. ثم رد القلب إلى مكانه فالتأم الجرح أسرع من طرفة عين، ثم ذهب. فلما رأيت ذلك دنوت منه فحركته فقلت هل تجد شيئا؟ قال لا، إلا توهينا في جسدي، وقد كنت ارتعبت مما رأيت. فقال ما لي أراك مرتعة؟ قالت فأخبرته الخبر فقال خير أريد بي، ثم صرف عني. ثم أنشأ يقول باتت همومي تسري طوارقها، أكف عيني والدمع سابقها، مما أتاني من اليقين ولم أتابرات يقص ناطقها، أما انتلظى عليه واقدة النار محيطة بهم سرادقها، أم أسكن الجنة التي وعد الأبرار مصفوفة نمارقها، لا يستوي المنزلان ثما ولا الأعمال لا تستوي طرائقها، هما فريقان فرقة تدخل الجنة حفت بهم حدائقها، وفرقة منهم قد ادخلت النار فساءتهم مرافقها، تعاهدت هذه القلوب إذا همت بخير عاقت عوائقها، وصدها للشقاء عن طلب الجنة دنيا الله ماحقها، عبد دعا نفسه فعاتبها يعلم أن البصير رامقها، ما رغبة النفس في الحياة وإن تحيا قليلا فالموت لاحقها، يوشك من فر من منيته يوما على غرة يوافقها، من لم يمت عبطة يمت هرما للموت كأس والمرء ذائقها. قالت ثم انصرف إلى رحله فلم يلبث إلا يسيرا حتى طعن في جنازته، فأتانا الخبر فانصرفت إليه فوجدته منعوشا قد سجي عليه، فدنوت منها فشهق شهقة وشق بصره ونظر نحو السقف ورفع صوته وقال لبيكما لبيكما، ها أنا ذا لديكما، لا ذو مال فيفدياني ولا ذو أهل فتحمياني. ثم أغمي عليه إذا شهق شهقة فقلت قد هلك الرجل، فشق بصره نحو السقف فرفع صوته فقال لبيكما لبيكما، ها أنا ذا لديكما، لا ذو براءة فأعتذر ولا ذو عشيرة فأنتصر. ثم أغمي عليه إذا شهق شهقة وشق بصره ونظر نحو السقف فقال لبيكما لبيكما، ها أنا ذا لديكما، بالنعم محفود وبالذنب محصود. ثم أغمي عليه إذا شهق شهقة فقال لبيكما لبيكما، ها أنا ذا لديكما، إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. ثم أغمي عليه إذا شهق شهقة فقال كل عيش وإن تطاول دهرا صائر مرة إلى أن يزولا، ليتني كنت قبل ما قد بدا لي في قلال الجبال أرعل وعولا. قالت ثم مات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فارعة، فإن مثل أخيك كمثل الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها. سورة الأعراف الآية 175. وقد تكلم الخطابي على غريب هذا الحديث، وروى الحافظ ابن عساكر عن الزهري أنه قال: قال أمية بن أبي السلط: ألا رسول لنا منا يخبرنا ما بعد غايتنا من رأس مجرانا؟ قال: ثم خرج أمية بن أبي السلط إلى البحرين، وتنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقام أمية بالبحرين ثاني سنين. ثم قدم الطائفة فقال لهم: ما يقول محمد بن عبد الله؟ قالوا: يزعم أنه نبي، فهو الذي كنت تتمنى. قال: فخرج حتى قدم عليه مكة فلقيه فقال: يا ابن عبد المطلب، ما هذا الذي يقول؟ قال: أقول إني رسول الله وأن لا إله إلا هو. قال: إني أريد أن أكلمك فعدني غدا. قال: فموعدك غدا. قال: فتحب أن آتيك وحدي أو في جماعة من أصحابي، وتأتيني وحدك أو في جماعة من أصحابك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي ذلك شئت. قال: فإني آتيك في جماعة، فأتي في جماعة. قال: فلما كان الغد غدا أمية في جماعة من قريش. قال: وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم معه نفر من أصحابه حتى جلسوا في ظل الكعبة. قال: فبدأ أمية فخطب ثم سجع ثم أنشد الشعر حتى إذا فرغ قال: أجبني يا ابن عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين، والقرآن الحكيم. سورة ياسين الآيتان 1 و2. حتى إذا فرغ منها وثب أمية يجر رجليها قال: فتبعته قريش يقولون: ما تقول يا أمية؟ قال: أشهد أنه على الحق. فقالوا: هل تتبعه؟ قال: حتى أنظر في أمره. قال: ثم خرج أمية إلى الشام، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. فلما قتل أهل بدر قدم أمية من الشام حتى نزل بدرا، ثم ترحل يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قائل: يا أبا الصلت، ما تريد؟ قال: أريد محمدا. قال: وما تصنع؟ قال: أؤمن به وألقي إليه مقاليد هذا الأمر. قال: أتدري من في القليب؟ قال: لا. قال: فيه عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، وهما ابن خالك، وأمه ربيعة بنت عبد شمس. قال: فجدع أذني ناقته وقطع ذنبها، ثم وقف على القليب يقول: ماذا ببدر فالعقن قلي من مرازبة جحاجح. القصيدة إلى آخرها كما سيأتي ذكرها بتمامها في قصة بدر إن شاء الله. ثم رجع إلى مكة والطائف وترك الإسلام، ثم ذكر قصة الطيرين وقصة وفاته كما تقدم، وأنشد شعره عند وفاته: كل عيش وإن تطاول دهرا صائر مرة إلى أن يزول، ليتني كنت قبل ما قد بدا لي في قلال الجبال أرعى الوعولا. فاجعل الموت نصب عينيك واحذر غولة الدهر، إن للدهر غولا. نائلا ظفرها القساور والصد عان، والطفل في المنار الشكيلة، وبغاث النياف وليعفر النافرة، والعوهج البرام الضائلة. فقوله القساور جمع قسورة، وهو الأسد، والصدعان ثيران الوحشي وأحدها صدع، والطفل الشكل من حمرة العين، والبغاث الرخم، والنياف الجبال، وليعفر الظبي، والعوهج ولد النعامة، يعني أن الموت لا ينجو منه الوحوش في البراري، ولا الرخم الساكنة في رؤوس الجبال، ولا يترك صغيرا لصغره ولا كبيرا لكبره. وقد تكلم الخطابي وغيره على غريب هذه الأحاديث، وقد ذكر السهيلي في كتابه التعريف والإعلام أن أمية بن أبي الصلت أول من قال: باسمك اللهم، وذكر عند ذلك قصة غريبة، وهو أنهم خرجوا في جماعة من قريش في سفر فيهم حرب بن أمية والد أبي سفيان. قال: فمروا في مسيرهم بحية فقتلوها، فلما أمسوا جاءتهم امرأة من الجان فعاتبتهم في قتل تلك الحية، ومعها قضيب فضربت به الأرض ضربة نفرت الإبل عن آخرها، فذهبت وشردت كل مذهب، وقاموا فلم يزالوا في طلبها حتى ردوها. فلما اجتمعوا جاءتهم أيضا فضربت الأرض بقضيبها فنفرت الإبل، فذهبوا في طلبها، فلما أعياهم ذلك قالوا: والله هل عندك لما نحن فيه من مخرج؟ فقال: لا والله، ولكن سأنظر في ذلك. قال: فصار في تلك المحلة لعله يجد أحدا يسأله عما قد حل بهم من العناء، إذ نار تلوح على بعد فجاءها، فإذا شيخ على باب خيمة يوقد نارا، فإذا هو من الجان في غاية الضآلة والدمامة، فسلم عليه فسأله عما هم فيها، فقال: إذا جاءتكم فقل باسمك اللهم فإنها تهرب. فلما اجتمعوا وجاءتهم الثالثة أو الرابعة قال في وجهها أمية باسمك اللهم، فشردت ولم يقر لها قرار، لكن عدت الجن على حرب بن أمية فقتلوه بتلك الحية، فقبره أصحابه هنالك حيث لا جار ولا دار، ففي ذلك يقول الجان: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. وذكر بعضهم أنه كان يتفرس في بعض الأحيان في لغات الحيوانات، فكان يمر في السفر على الطير فيقول لأصحابه: إن هذا يقول كذا وكذا، فيقولون: لا نعلم صدق ما يقول، حتى مروا على قطيع غنم قد انقطعت منه شاة ومعها ولدها، فالتفتت إليها فثغت كأنها تستحثه، فقال: أتدرون ما تقول لها؟ قالوا: لا. قال: إنها تقول: أسرع بنا، لا يجيء الذئب فيأكلك كما أكل الذئب أخاك عام أولا. فأسروا حتى سألوا الراعية: هل أكل له الذئب عام أول حملا بتلك البقعة؟ فقال: نعم. قال: ومر يوما على بعير عليه امرأة راكبة وهو يرفع رأسه إليها ويرغو، فقال: إنه يقول لها: إنك رحلتيني وفي الحداجة مخيط، فانزلوا تلك المرأة وحلوا ذلك الرحلة، فإذا فيه مخيط كما قال. وذكر ابن السكيت أن أمية بن أبي الصلت بينما هو يشرب يوما إذ نعب غراب، فقال لها: بفيك التراب مرتين. فقيل لها: ما يقول؟ فقال: إنه يقول: إنك تشرب هذا الكأس الذي في يدك ثم تتكئ فتموت. ثم نعب الغراب مرة أخرى فقال: إنه يقول: وآية ذلك أن أنزل على هذه المزبلة فآكل منها فيعلق عظم في حلقي فأموت. ثم نزل الغراب على تلك المزبلة فأكل شيئا فعلق في حلقه عظم فمات. فقال أمية: أما هذا فقد صدق في نفسه، ولكن سأنظر هل يصدق في أم لا. ثم شرب ذلك الكأس الذي في يده ثم اتكأ فمات. وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن مهدي عن الثوري عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا روح، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا إبراهيم بن ميسرة أنه سمع عمرو بن الشريد يقول: قال الشريد: كنت ردفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: أمعك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ فقلت: نعم. فأنشدني، فأنشدته بيتا، فلم يزل يقول لي كلما أنشدته بيتا: إيه، حتى أنشدته 100 بيت. قال: ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم وسكت. وهكذا رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة به، ومن غير وجه عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد الثقفي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات: فقال رسول الله: إن كاد يسلم. وقال يحيى بن محمد بن صعيد: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا أبو أسامة، حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب عن عمرو بن نافع عن الشريد الهمداني وأخواله ثقيف قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فبينا أنا أمشي ذات يوم إذ وقع ناقة خلفي، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الشريد؟ فقلت: نعم. قال: ألا أحملك؟ قلت: بلى، وما بي من إعياء ولا لغوب، ولكني أردت البركة في ركوبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا خاف حملني. فقال: أمعك من شعر أمية بن أبي الصلت؟ قلت: نعم. قال: هاتي. فأنشدته. قال: أظنه قال 100 بيت. فقال: عند الله علم أمية بن أبي الصلت. ثم قال ابن صاعد: هذا حديث غريب. فأما الذي يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أمية: آمن شعره وكفر قلبه، فلا أعرفه والله أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن محمد هو أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أمية في شيء من شعره قال رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق. وقال والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد تأبى فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق. وفي رواية أبي بكر الهذلي عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال إن الشمس لا تطلع حتى ينخسها 70,000 ملك يقولون لها اطلعي اطلعي فتقول لا أطلع على قوم يعبدونني من دون الله. فإذا همت بالطلوع أتاها شيطان يريد أن يثبطها فتطلع بين قرنيه وتحرقه. فإذا تضيفت للغروب غربت على السجود لله عز وجل فيأتيها شيطان يريد أن يثبطها عن السجود فتغرب من قرنيه وتحرقه. أورده ابن عساكر مطولا ومن شعره في حملة العرش فمن حامل إحدى قوائم عرشه ولولا إله الخلق كلوا وبلدوا قيام على الأقدام عانون تحته فرائسهم من شدة الخوف ترعد. رواه ابن عساكر وروي عن الأصمعي أنه كان ينشد من شعر أمية مجد الله فهو للمجد أهل ربنا في السماء يمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا شرجعا لا يناله بصر العين ترى دونه الملائكة صورا. ثم يقول الأصمعي الملائك جمع ملك والصور جمع أصور وهو المائل العنق وهؤلاء حملة العرش. ومن شعر أمية بن أبي السلط يمدح عبد الله بن جدعان التيمي أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء وعلمك بالحقوق وأنت فرع لك الحسب المهذب والسنان كريم لا يغيره صباح عن الخلق الجميل ولا مساء يباري الريح مكرمة وجودا إذا ما الكلب أجحره الشتاء وأرضك أرض مكرمة بنتها بنو تيم وأنت لها سماء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. وله في مدائح أخرى. وقد كان عبد الله بن جدعان هذا من الكرماء الأجواد الممدحين المشهورين وكان له جفنة يأكل الراكب منها وهو على بعيره من عرض حافته وكثرة طعامها وكان يملأها لباب البر يلبك بالشهد والسمن وكان يعتق الرقاب ويعين على النوائب. وقد سألت عائشة عنه النبي صلى الله عليه وسلم أينفعه ذلك فقال إنه لم يقل يوما من الدهر ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ومن شعر أمية البديع لا ينكتون الأرض عند سؤالهم كتطلب العلات بالعيدان بل يسفرون وجوههم فطرى لها عند السؤال كأحسن الألوان وإذا المقل أقام وسط رحالهم ردوه رب سواهل وقيان وإذا دعوتهم لكل ملمة سدوا شعاع الشمس بالفرسان. آخر ترجمة أمية بن أبي السلط. نتوقف في حدود هذه الأسطر ونتم مع الجزء الموالي مع بحيرة الراهب. ترقبونا حياكم الله.